والله يا قمة العلم أطال الله عمرك مولاني لحالك مولانا. الله يا سيدي

الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون أما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله دي في سفينة وفي أخليك عنما الخلق من القبور قد وعدت الله يصلح حالك والناس دي كلها عاوزة تسمع من الشيخ عمرو الله يكرمك يا مولانا الله أكبر لله أعز ثروة لك لسة عليك الله يا سيد بالنسبة لك أعز ثروة لك اللي لابس تلك آيات الله تلك آيات الله اذكر الله الله أكبر يا حد الله يفتح عليك نتلوها عليك بالحق الله عليه وسلم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك ولله ما في السماوات وما في الأرض استر يا رب على عبيدك يا رب وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس الله أكبر أكبر يا رب الله يا قمة العلم الله أكبر الله أكبر والله مهما قلنا ما نجيب حق ولا نطلب حق الله يعينك ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وآمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. الله أكبر. الله أكبر. الله يا سيدنا. الله أكبر. فتح الله عليك. الله يفتح عليك. صحة وش فيك يا راجل؟ صحانك يا مولانا. منهم المؤمنون. منهم المؤمنون. وأكثرهم الفاسقون. لا يضركم إلا أذى. وإن يقاتلوكم يولوكم أدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة. ضربت عليهم الذلة. ضربت عليهم الذلة. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يقوي إيمانك يا مولانا. حالك يا رب. لا إله إلا الله. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. لا حول. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء. ليسوا سواء. ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. الله يا سيدي. فتح الله عليك. الله. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. الله يصلح حالك ربنا عليك. الله عليك. وما تفعلوا من خير فلن تكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر نصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك ربنا. الله عليك. ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. الله يفتح عليك مولانا. قد بينا لكم الآيات. الله الله إن كنتم تعقلون. ها أأنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط صدق الله العظيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى تلك التلاوة القرآنية المباركة لما تأثر من آيات الله البينات وتلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عنتر سعيد مسلم قارئ جمهورية مصر العربية ومحافظة الغربية والمقيم بمدينة قطور. ونقلت هذا على أسماع حضراتكم إحدى وحدات الإذاعة المحلية والإنارة الكهربية الحديثة إدارة ومحلات الحاج شحات غازي خضر شركاء المقيمين بكفر دمره. ونقلنا هذا على أسماع حضراتكم من داخل سربقات الفراشة الضخمة إدارة ومحلات الحاج عوض علام بدمره وأولاد الحاج محمد عبد العزيز أبو رزق بدرين. أيها الإخوة المؤمنون نيابة عن أسرة الفقيد الراحل وباسم جميع أولاد جهجه بدمره نتقدم بخالص الشكر والإرفان لكل من حضر إلينا موافيا ومعزيا في الفقيد الراحل ونسأل